بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة وهذا التوقيت الجديد واليوم الجديد يوم الأحد. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة وهذا البرنامج الفقهي نهج الشريعة. أحبتي أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة بعد لحظة. دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله. طبعا بقيت لدينا مجموعة من الأسئلة من الحلقة السابقة نبدأ بها إلى حين وصول الاتصالات إن شاء الله. عصام من بابل يقول الحجية والدته انتقلت إلى رحمة الله ومطلوبة صلاة ومطلوبة صيام، بالنسبة للأجور يعني الصلاة بالأجرة والصيام بالأجرة أكو مبالغ محددة بالنسبة للصلاة وبالنسبة للصيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. هذا عقد إجارة يصير اتفاق بين المستأجر وبين الأجير، الأجير اللي يؤدي الفلوس اللي يؤدي العبادة. نعم. يصير اتفاق على مبلغ معين. الآن المتعارف أنه بحدود تقريبا الصلاة 600,000 مال سنة. أي مال سنة. والصوم 300 أو 400,000. جيد. أم مهند من الحمزة تقول زوجي أكبر مني 35 سنة. ويستلم راتب مال الرعاية وطبعا عنده زوجة أخرى ولكن ما ينطينا ولا شيء من هذا الراتب، فشنو بالنسبة للحكم الشرعي؟ نعم، يجب على الزوج أنه ينفق على زوجته بالمأكل المشرب اللباس السكن الطبيب وغيرها بما يناسب شأن الزوجة بالقياسي إلى زوجها. يعني طبعا الزوجة تختلف من شخص إلى من امرأة إلى امرأة أخرى. قد واحدة تحتاج إلى 300 مثلا بالشهر، قد واحدة تحتاج إلى 200، قد واحدة تحتاج إلى 500، فحسب ما يناسب شأن هذه المرأة بقياس إلى زوجها. الزوج إذا امتنع عن أداء النفقة، طبعا النفقة واجبة عليه، إذا امتنع عن أداء النفقة بإمكان الزوجة أنه تأخذ من أمواله من دون إذنه. إذا امتنع كليا عن أداء النفقة مثلا نفقتها 300 وامتنع عن أدائها، فبإمكانه أنه تأخذ 300,000 من أمواله من دون علمه. إذا امتنع جزئيا عن أداء النفقة يعني نفقتها 300 ينطيها بس 200، هذا المتبقي المكمل للنفقة تقدر تأخذ أيضا من دون إذن تأخذه من أمواله. جي. نأخذ أول اتصال من الأخ عمار من البصرة. السلام عليكم يا عمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا. الله يحييكم. عندي سؤالين سمعت السيد خصوص زوجتي. نعم، شبيه. عندي زوجتي من عمر 9 سنوات إلى عمر 12 سنة ما مأدية الصيام، مو صلاة وإنما الصيام، هل واجب عليها أنه تقضي؟ هي كانت جاهلة بهذا الشيء وما حد نبهها أنه واجب عليها الصيام من عمر 9 سنوات إلى 12 سنة. واو. وما حد منبهها بهذا الشيء، فهل واجب عليها أنه تقضي؟ هذا السؤال الأول. جي، سؤال ثاني. خصوص السؤال الثاني، بحين انه الزوجة وحامل خافت عن التكليف او من خطورة الصيام، لان وضعيتها بالحمل مو مثل الوضعية الاعتيادية، يعني باعتبار انه سوء التغذية عنده وعنده مشاكل اثناء الحمل دائما، فكانت في رمضان عنده ايام مطلوبة عليها فما صامتها. عذرا عمار، عمار عمار بالشهر رمضان علي بيا شهر كانت؟ شهر رمضان يا شهر، والله ما متأكد بالضبط، يعني ما متأكد بالضبط. زين، بس هي العفو انه هي من بعد ما انتهت مرحلة الولادة. شهر السابع. المهم بعد فترة قضتها الايام الصيام اللي مطلوبتها، لكن عليها كفارة تدفعها لو ما عليها كفارة. واضح. شكرا يا حياك الله، بارك الله بك يا عمار. علي معانا من كربلاء، السلام عليكم. قطاب السيد، حياكم الله بارك الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه زيارة يا أبو علي، بعد جال جمولي فرد واق فرد جماعة ما تيم بيها إيرانيين وعراقيين. نعم. إيرانيين قاموا أرسل صراخ أصل وأنا ضليت أقول فيها فرد جماعة. يعني ايش قصر فاصل بينك وبين الـ بين الـ السطر اللي امامك؟ ايش قد كان فاصل؟ انا بين الاخير وبين الربع. يعني ايش قد مسافة بينك وبين بقية المأمومين؟ المأمومين اللي قدامك بالسطر اللي قدامك او اللي على يمينك او اللي على شمالك، ايش قد اكو مسافة؟ كم متر يعني تقريبا؟ وراي. لا مو وراك، لا مو وراك، امامك يمين شمال، ايش قد اكو مسافة بينك وبين المأمومين؟ يمكن متر او نص تقريبا. نعم واضح. اقول هذا الجماعة و... واضح واضح يا علي، تسمع الاجابة ان شاء الله. نسمع السيد ابو علي معانا من البصرة، السلام عليكم يا ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا ابو علي. حياك الله، اهلا وسهلا بك. نحن نتفش إلى اليوم راح نزاحمكم جزاك الله خير. تفضل. سيدنا بالنسبة للسؤال الأول، قضية كثير السفر. شنو السفر؟ كثير السفر. كثير السفر. زين. إحنا سمي يعني المعلومة اللي عندنا إنه بيسافر 10 سفرات بالشهر. والمسافة 44 في يعني وعازم على سفر 6 أشهر أو من سنة أو 3 أشهر من سنتين، هذا كثير سفر. نعم. بس انا سمعت من السيد، سمعت بهذا البرنامج بالضبط، من سمعت السيد خير المدني يقول بشرط ان لا يكون السفر الى مقر عمله فانه يقطع السفر. واضح. هذا السؤال الاول، بس بستفهم هذا الشرط يعني ان شاء الله. السؤال الثاني، عندنا احد الاصدقاء يعني صار له من قبل 2000 لحد الان يعني 16 سنه تقريبا يسافر اكثر من 44 كيلو. زين. داهم بالجامعة وما يعرف قضية كثير السفر، يقول هاي أول مرة أسمعها الآن. وهذا شنو حكم صلوات اللي طبعا سافر خارج العمل، يعني مثلا للزيارة ويروح أكيد أو خارج العراق. هذا السؤال الثاني. السؤال الأخير جزاكم الله خير. سيدنا بالنسبة لقضية عدالة إمام الجماعة. زين. أنا سيدها مطرقة لجزاء الله خير، بس أنا للتوضيح شوية المسألة، أنا حقيقة محروم من صلاة الجماعة لهذا السبب. زين. عدالة إمام الصلاة بالنسبة لمنهاج الصالحين سيد السيستاني الله يحفظه يحول العدالة إلى عدالة مرجع التقليد، يقول ارجع للمسجد رقم 20 تحديدا أعتقد. يعني هاي المسألة أنا ما أعرف شلون أسوي، يعني شلون أعرف بالضبط إنه هذا الإنسان عادل؟ يعني أنا مثلا أحفظ الزيارة مثلا لا أعرف الموجودين سيدنا مثلا بالحرم الإمام. واضح واضح جدا يا أبو علي، إن شاء الله تسمع الإجابات من سمعت السيد، حياك الله. حسن معنا من ديقار، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا حسن، بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا حسن. إيش عندك أي السؤال حسن من البداية؟ زراعية ورا بيتي، أنا بيت بالريف. أيوه. أي تفضل. قطعة زراعية أنا بيت بالريف سيدي، وبيها الجامعة في نفس الدينار. الجامعة عطيني حقوق عراق. أنا جاز أحد عراق يبغى تروح. زين. إيش بيها إيش بيها قطعة الأرض؟ يعني إيش تريد من عندها؟ تبنيها هاي القطعة تسويها جامع؟ إيه كان فيها جامع خلفها صح، ولا يبدأها ومش وقفها نظام مترجي بدرحها لا. ها كانت جامع. جامع أكيد الخمسينات مني. واضح. لكن بس أثر هي سيدة بس الأثر باقي. واضح واضح. شكرا يا حسن. زينب معانا من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أختي أنا. وعليكم السلام. من ثاني أنا دعمت. نعم. من ثاني. تفضلي. تفضل. تفضل. صار الأول أنا صار عندي حرق بإيدي. صار فيها طقاق يعني صار يدخل غسل واجد هني أسف. أنا الطقاق بعد ما زال على إيدي. مكشوف وهذا الحرق مكشوف. عالكيف؟ مكشوف لو مجب... على جبير الحرق. لا لا يعني هيك ما شعبت معانا. نعم. بس تجاربية بس ما شعبت. وارد ثاني أنا عندي سوح شوارد كل أسبوع دي بيت يعني أمها. سوح كل خميس يعني كل جمعة سوح تشوفها. بس هي تقول أنا ما بارد الدم إذا ما تجين تباطين عدي. بيبيت تشتقلش؟ يعني بيبيت تباط عدي. فها والدتك تبعت عند بيبيتك عند بيبيتك نعم بس احنا يعني يا ابوي يعني الوالد اذا يتقل لي يعني نخليه بس احنا ما نقدر يعني نستغنى عنها تروح يعني تبات فهي تروح الى نصف مثل العصر وتروح الشغل تجي واضح يعني تقول انا السماء بانية الذمة يا حلال عليه حرام واضح شكرا يا زينب حياك الله بارك الله فيك عليكم السلام احمد معانا من بغداد السلام عليكم يا احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله حياك الله يا احمد عندي مساله شرعيه بدون زحمة عليكم تفضل عندي هي قضيه زواج رخاوه بالاعصاب شنو رخاوه بالاعصاب والشخص المتقدم عليها عنده رخاوه بالاعصاب ف شنو حكم يعني حكمهم الشرع في الزواج يعني هم رادوا يقدموا الناس على عقد البنية وصراحة ما أعرف الحكم ما يكون الشرع نعم يعني هي البنية يعني شلون ترهم وما ترهم زواج يعني كاعتناب فهم أهل الولد هم كذلك يعني بنهم نفس حالته فأهل الولد اتكفلوا بها وقالوا احنا دارنا واحنا على حسب يعني احمد احمد بس اريد افتهم من ذوي الاحتياجات الخاصه يعني يعتبرون لو بس رخاوه بالاعصاب كمرض مثلا نعم ما سمعت اقول من ذوي الاحتياجات الخاصه لو بس رخاوه بالاعصاب يعني من ناحيه العقل ما ما ماكو شيء العفو ما اسمع جيد جيد واضح ان شاء الله تسمع الاجابه من سمحت السيد يا احمد أم حسين من البصرة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام تفضل يا أختي أبي سؤال حضر السيد تفضل أنا أهلي قاعدين بيت الوارع يعني أهل أمي خوالي وندري بيهم يعني أكثرهم هم ما قاعدين على هذا الشيء هم الورثة أنا أروح لأهلي خطار يعني يصير أصلا عندهم يعني أمي إنها حصة بالبيت يصير أصل لعدهم عن صلاة صحيحة لو بيها إشكال لأن الورقة ما قابلين يعني وما يردون حصاتهم من البيت واضح عند السؤال آخر بدون زحمة وأكثر من مرة أطلب رقم السيد ويقولوا لي بعد البرنامج وأتصل ويرفضون الخط وما يردون الرقم الأخ المخرج الأخت أم حسين اعطيها رقم سمعت السيد إن شاء الله جيد احمد معانا من بابل عليكم السلام ورحمه الله حياك الله يا احمد بدون زحمه سؤال السيد تفضل الاحتياط الوجوبي مقصود به على المسجد الثاني لو اقل درجه واضح سؤال ثاني نفس اللي عندي هواي تفضل مشيين على السريع يلا السؤال الثاني كثير السفر مثلا هسه نفس محافظة بابل وداوم يومية يومية داوم ومثلا أطلع الكربلاء أطلع للنجف صلاة قصر لو تامل يعني تطلع الكربلاء تطلع النجف كذا من عام مثل طالب جامعة أثر للجامعة موطن ثاني لو كذي السفر واضح تسمع الإجابة إن شاء الله سؤالك الثالث سؤال الثالث تبول وراء الجنابة مستحب لو واجب وراء الجنابة يعني قبل الغسل قصدك؟ ايه قبل الغسل واضح ام زهراء معنا من واصل السلام عليكم يا ام زهراء عليكم السلام السلام عليكم اهلا وسهلا عليكم السلام تفضلوا بارك الله احنا ممكن اكيد محامي الصيف. تفضل. انا من زوجي وزوجي هاجرني في الفراش صار لي يعني تقريبا سنه. شنو الحكم الشرعي بالبيت عندهم؟ يعني مين يتقرب لي بالفراش؟ ها انت بنفس البيت يعني؟ يعني حكم اكو حكم الشرعي يعني يعني شنو علاقتي بالبيت وياي؟ يعني انا سامعه انه اربع اشهر عندي اشكال ارجو توضيح هذا الامر. واضح. شكرا يا ام زهراء حياك حسن معالم الديوانيه. السلام عليكم يا حسن. السلام عليكم اغاتي مولانا. مولاك حسين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا مولاي. احنا ان شاء الله مقدمين انا وجماعتي لزياره العمره. زين الله يتقبل. قسم من جماعتنا ما مخبطين. ما شنو؟ ما حكم زيارتنا للعتبات اقول الى بيت الله. قسم من جماعتك ايش بيهم ما مخمسين؟ في قسم عندهم ما مخمسين. واضح. اي والله شكرا جزيلا. حياك الله. ابو علي معانا من واسط. السلام عليكم يا ابو علي. ابو علي من واسط. ابو علي معانا من واسط. ابو علي يبدو ما يسمع. ما ادري اذا كنت تسمعني ابو علي من واسط. ابو علي روح لغيرك يا بشوف المتصل الاخر. محمد معانا من البصره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا محمد. تفضل نصيلي التلفزيون وياك يا محمد. بس مره قصدك عندي زوجتي ما ملتزمه بالصلاه. ما ملتزمه بالصلاه ومقعده الى صلاه الصبح مقبل من عندي. بس صلاة الصبح ما صليها تتاقى منها لو حتى الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ لا حتى الظهر والعصر مرات يعني تصلي. واضح. عندك سؤال آخر؟ جيد. سؤال آخر سمع السيد من الحلقة السابقة أم محمد من بغداد يقول الخمس ينقسم حق السادة وحق الإمام. عندي أخويا سيد. نعم. ومحتاج وإن كان عنده راتب أقدر أطي من خمس السادة؟ نعم إذا فقير يعني بإمكانها أنه تطي من سهم السادة. تطي بما لا يزيد عن مؤونة السنة. يعني إذا كان هو مثلا يكفي مؤونة السنة مليون دينار ما يصير تطي أكثر من مليون. فقط يعني بمقدار مؤونة السنة. نعم تقدر جد هو محتاج بمقدار مؤونة السنة لا أكثر من مؤونة السنة. يعني لو كانت مؤونة السنة مليون ما يصير تطي مليونين. بمقدار مؤونة السنة. نعم. آمان من بغداد. النية قبل التكبير لو بالعكس؟ النية مقارنة للتكبير. يعني عندما يرفع يده ويكبر تكبيرة الإحرام النية مقارنة تكون لتكبيرة الإحرام. أها جيد. يعني النية مو بعد تكبيرة الإحرام لأنه لابد كل جزء من أجزاء الصلاة لابد أن يكون عن نية. فإذا النية تأخرت عن تكبيرة الإحرام بمعنى أن التكبيرة صارت من دون نية. فالنية تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام أو قبلها وتستمر المقارنة أيضا تكبيرة الإحرام. وطبعا تستمر لابد من استمرار النية إلى نهاية الصلاة إلى التسليم. يعني النية تكون مستوعبة لجميع أجزاء الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم. أحسنت. أم يوسف من بغداد. السلام عليكم يا يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. بس عندي سؤالين. تفضلي. بس السؤال الأول أنا عمر 19 سنة وأنا مصلي. 19 سنة عمرك شنو؟ 19 سنة وأنا قمت أصلي. أها نعم. يعني متزوجت قمت أصلي. لأن ماكو توعية كانت من الأهل لا صلاة ولا صوم صراحة. زين. السؤال الثاني هاي سلسة مال 10 ملايين مال المبرحين. زين هم عليها يعني حكم شرعي؟ يعني خمس قصديش؟ لا يعني هو زوج يعني موظف لا يريد يسحبها. اي واذا نسدد مين سدد 10 سدد لازم اكثر. ها واضح. شكرا لك. حياكم الله يا موسى. علي معانا من بغداد. السلام عليكم يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا علي. الله حياك الله. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. تفضل يا علي. أمر عليك سماحة الشيخ. سلم عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. حياكم الله. أهلا وسهلا. تفضل تفضل. البارحة بعد دجاجة بالليل. البارحة بعد دجاجة. ما عاد يبدأ بالليل. صحيح. أها. واضح. واضح. شكرا يا علي. حياكم. دعاء مع عانو البغداد. السلام عليكم. دعاء. عليكم السلام. دعاء بس رفع لنا صوتكم بلا زحمة. تفضل. واضح. حياكم الله. أكو عندنا اتصال جيد. أحمد من بغداد سمحت سيد الحلقة السابقة يقول رأس السنة الخمسية العام الماضي ما سويت لأنه ما كان عندي. الآن بالنسبة للسنة الخمسية القادمة كيف؟ ماذا أفعل؟ السنة الخمسية السابقة شنو ما مخمس؟ ما مخمس لأنه ما عندي ما كان. نعم نعم. عنده فوائد عنده أرباح زادت على مؤونة السنة خمسه. إذا الأرباح كلها صرفها على المؤونة، مؤونة السنة يعني على الأكل على الملابس على الطبيب على المشرب فلا يجب عليه الخمس. جيد. نأخذ أبو علي. السلام عليكم أبو علي. أبو علي من بغداد. السلام عليكم. حياك الله بارك الله فيك. الله يسلمك. عفوا بس سيد مال مجهول المالك. إيه. الأرباح تطلع من المصرف الحكومي هذا عنوان مال مجهول المالك. زين. ما في السيد يجي على تقرير. يعني يجيز أن تأخذ النص والنص الباقي تعطيه لفقراء المساكين. زي. إذا توزع أنت بس إذا تنطيه لأحد المشايخ وهو مثلا مو معتمد يجوز يعني هو يصرفه لو إلا أعطي المعتمد أو للحاكم الشرعي أو أطالبه بوصل يعني يجوز هو أقول له نيابة عني توزع ماكو مشكلة يعني شخص أنت تثق به وإن كان غير معتمد من قبل المرجعية هذا قصده؟ إذا هو إمام مسجد وإمام نصلي وراه هذا ومقلد سماعة السيد سستان. واضح. عندك سؤال آخر أبو علي؟ لا جزاك الله خير. حياك الله بارك الله فيك. جيد. إذن أعزائي المشاهدين نكتفي بهذا القدر من الأسئلة باعتبار أن أسئلة سابقة كذلك من حلقة سابقة. نترككم فاصل قصير ونعود معكم بعونه. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام. كما أرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد خبير المدني. فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. إذن انتهينا من استقبال الأسئلة سماحة السيد ونعود إلى الإجابة. بالنسبة لأسئلة الحلقة الماضية أحمد من بغداد كان عنده سؤال ثاني يقول عندنا بالدائرة مكان مصلى ويجوز إخراج بعد الصلاة إخراج كتاب مفاتيح مثلا قرآن أخضر غرفتي يعني نفس الدائرة ممكن؟ نعم يعني إذا كان موقوف لهذا المكان فما يجوز إخراجه بعد من هذا المكان إذا كان موقوف ومخصص لهذا المكان يعني للمصلى في الدائرة فبعد ما يجوز إخراجه لمكان آخر. جيد. حسن من ذي قار يقول أكو شخص اتهم بقضية معينة بالاعتراف بالتحقيق يبدو اعترف بالإجبار فاعترف علي أنه حسن وياي بهاي القضية فشنو حكم الشرع في هذه الحالة؟ إذا كان الاعتراف بالإكراه يعني لا قيمة لهذا الاعتراف أي قيمة شرعية أو قانونية لهذا الاعتراف ما طول حصل قهرا هذا الاعتراف يعني بالضرب بالتهديد بالضغط حصل فما القيمة هذا. جيد. فاطمة من بغداد يقول عمري الآن 43 سنة ووالدي ما كان يقبل يزوجني لغرباء كانوا مخليني إلا ولد عمج بعد ما توفى والدي أنا قسمت أنه ما أتزوج إلا سيد وصيغة القسم مالت اللي هي ذكرتها أنه أقسم عليك بعزتك انه ما نزوج الا سيد هل هذا القسم شرعي يثنيها عن الزواج بغير السيد ام لا قيمة له؟ هذا يعني صيغة القسم ليست صحيحة هذه أه. ف يعني ما ينعقد اليمين، لا تحتاج الى برقه سماوي، ما ينعقد الى يمين. صيغه صيغه اليمين او القسم تقول والله الله. بالله تالله اقسم بالله احلف بالله، هاي صيغ القسم، انه مثلا ما اتزوج من فلان او اتزوج الا كذا. طبعا يشترط ايضا في متعلق اليمين يشترط ان يكون امر راجح، امر مستحب، حتى إذا كانت صيغة شرعية. نعم، لو كانت صيغة شرعية فهي صيغتها ليست صيغة شرعية، فما ينعقد اليمين بهذه الصيغة اللي ذكرتها. ولو فرضنا أنه كانت هي الصيغة شرعية، قالت أقسم بالله مثلا أن لا تزوج، هذا أيضا ما ينعقد اليمين باعتبار أنه كن متعلق اليمين أمر راجح، يعني أمر مستحب. مثلا أقسم بالله سأتصدق بكذا مبلغ، أزور الإمام الحسين، أزور الإمام الحسين عليه السلام مثلا. نعم، هذا أمر راجح هنا، يعني متعلق اليمين أمر راجح، فينعقد اليمين. أما اللي ذكرته الأخت ما يتعلق غير راجح. جيد. محمد من ذيقار يقول عندنا حلال، بعنا الحلال، بعدين اتهمنا أنه كان أكو نذر متعلق سنويا لازم نطلعها من هذا الحلال. الآن بعد ما بعنا الحلال، هذا النذر يظل مستمر أم ينقطع مع بيعنا الحلال أو ماذا؟ لأن الناذر يعني هو الشخص اللي الناذر، على فرض أنه أتى بالصيغة قال مثلا لله علي أن أذبح شاة، يجب على الناذر هذا يجب على الناذر. النذر أيضا ما يخرج بالوصية إلا ما يخرج إلا بالوصية، يعني ما يخرج من أصل التركة. يعني لو الناذر قال لله مثلا قال لله علي أن أذبح شاة، الناذر هذا الشخص فواجب عليه أنه يذبح شاة إذا تحقق يعني متعلق النذر مالته. إذا توفى ولم يخرج لم يذبح الشاة طبعا يبقى متعلق بذمته. هل يجب على الورثة أنه يذبحون شاة مكانة؟ مواجب عليهم إلا إذا أوصى، إلا إذا أوصى قال طلعوا شاة من أموالي، من ثلثل ومن أموالي، من الثلث. نعم من الثلث، يعني مو مثل الديون، النذر مو مثل الديون يخرج مثل الدين، الخموس، الزكاة، رد المظالم، هاي تخرج من أصل، من أصل، أصل التركة. هذا ما يخرج من أصل التركة. الحج بالاستطاعة أيضا، الحج بالنسبة للمستطيع وما حج أيضا، هذا يخرج من أصل التركة. أما الصلاة والصوم والنذر هذه ما تخرج من أصل التركة، وإنما من الثلث إذا أوصى، وإذا لم يوصي لا يجب على الورثة الإخراج. جيد. نمارق من كربلاء يقول عندي قطعة ورثتها من والدي وبنيت بيت خلال 6 سنوات، مرحلة البناء طولت، مطلوب 4 ملايين وما عندي بيت بس أنا وزوجتي، يتعلق بهاي القطعة خمس نار. بالنسبة لقطعة الأرض باعتبار أنه موروثة، سواء هي ورث القطعة أو ورث مال واشترى القطعة به، في كل الحالتين القطعة هذه ما عليها. بالنسبة للبناء التدريجي، المرحلة الأخيرة يعني السنة الأخيرة اللي سكن بيها، ما صرفه على البناء في السنة الأخيرة يعتبر من مؤونة السنة، هذا ما يتعلق به خمس. أما ما صرفه في السنوات الخمسة الأولى الثانية الثالثة غير ما عدا السنة الأخيرة اللي هي سنة السكنة في الدار، هاي نعم هذا ما صرفه لا يعتبر من مؤونة السنة، هذا مؤونة مستقبلية. المستثنى هو منه، من المستثنى؟ مؤونة السنة، مؤونة السنة، مؤونة سنته، هذا مؤونة مستقبلية، هذا لا يستثنى من الخمس. فيجب في كل سنة في نهاية السنة إيش قد صرف على البناء، الخمس يتعلق بقيمة ما شيده ما بناه عند مجيء رأس السنة الخمسية، فكل سنة عليه غير السنة الأخيرة، كل سنة عليه أنه في نهاية السنة يقيم البناء المشيد إيش قد قيمته وعليه أنه يخمسه. طبعا هذا إذا كان الصرف من أرباح نفس السنة، وإذا كان الصرف من أرباح سنة سابقة فبسعر الكلفة أو المبلغ عفوا اللي صرفه على البناء هذا يتعلق الخمس بهذا المبلغ. نعم إذا كان المناسب لمثله يعني من مثل هذا الشخص السعي في امتلاك بيت بشكل تدريجي بحيث لو لم يفعل ذلك لعد مقصر بحق عائلته ومتهاونا بمستقبلهم، وهذا مما ينافي شأن هذا الشخص يعد ما صرفه في السنوات السابقة على على يعني السكن، يعد هذا ما صرفه يعتبر من معونة السنة فلا خمس فيه. جيد. أم وسام من بغداد تقول عمري الآن 53 سنة واستوني يا الله عرفت أنه تكبيرة الأحرام هي جزء من واجب من الصلاة، فماذا أفعل للصلوات السابقة؟ تكبيرة الإحرام واجب ركني، ليست هي جزء واجب مثل القراءة، وإنما واجب ركني. جيد. والواجب الركني يختلف عن الواجب. الواجب لو تركه سهوان مثلا ترك القراءة سهوان الصلاة صحيحة، أما الواجب الركني لو تركه سهوان عمدا أو سهوان فستبطل صلاته. يعني إذا واحد نقص تكبيرة الإحرام ما جاء بالصلاة، صلاة فريضة أو نافلة، صلاته تكون باطلة حتى وإن كان سهوا. عفوا، حتى لو كان نعم عمدا أو سهوا، عمدا أو سهوا، يعني إذا ما جاب تكبيرة الإحرام عمدا أو سهوا، وهذا العمد سواء كان عالم بالحكم أم كان جاهلا بالحكم، وهذا الجاهل سواء كان قاصرا أم مقصرا، لا فرق في ذلك. في جميع هذه الحالات عليه إعادة الصلاة من لم يأتي بتكبيرة الإحرام. فبالنسبة للأخت نقول لها أنت هذه السنوات الطويلة للأسف أنه يجب عليك أن تقضي هذه الصلوات. أحسنت. إذا انتهينا من أسئلة الحلقة السابقة، نبدأ بأسئلة هذه الحلقة. عمار من البصرة يقول زوجتي من عمر 9 سنوات إلها 12 سنة مصايمة، وما كانت تدري أنه الصيام واجب، جاهلة بالحكم، هل عليها أن تقضي؟ وإذا قضت هل عليها كفارة مثلا؟ نعم، سن التكليف يعني بالنسبة للأنثى سن التكليف هو إكمال 9 سنوات هلالية، فإذا البنت أكملت 9 سنوات هلالية وجبت عليها سائر التكاليف، الصلاة والصوم والحج وبقية التكاليف أيضا. بالنسبة للصوم من فترة 9 سنوات إلى فترة 12 سنة، هذه الفترة إذا ما صامت يجب عليها القضاء، ويجب عليها أيضا إذا ما قضت مباشرة إلى أن إجى رمضان الثاني تجب عليه الفدية، فدية الجاخية اللي هي مدمن الطعام، يعني يومية 3/4 الكيلو من الطعام. بالنسبة لهذا بالنسبة لقضية الكفارة، هل تجب عليه الكفارة؟ إذا كانت تعلم بوجوب الصوم عليها فتجب عليه الكفارة أيضا، وهي عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين. إذا كانت واثقة عن كل يوم إذا كانت واثقة من دون تردد، كانت واثقة من دون تردد بأنه الصوم واجب عليها، لا تجب عليه الكفارة، فقط يجب عليه القضاء والفدية. سؤال آخر كان عند عمار بن البصرة يقول زوجتي في الشهر السابع كانت حامل وصادف شهر رمضان، ففترة كم يوم لأنه بعد حامل وسبب سوء التغذية إلى آخره قضت هذين 3 أيام، عليها كفارة أم لا؟ يعني بالنسبة الحامل إذا كانت مو مقرب، الظاهر أنه مقرب سبعة، يعني مو مقرب سبعة مو مقرب، مو مقرب ثامن مقرب، نعم ثامن مقرب، تاسع مقرب، السابع مو مقرب. إذا كانت المرأة حامل في الشهر السابع وكان الصوم يظهر جنينها حملها أو يظهرها هي، يجوز لها الإفطار وعليه القضاء فقط، لا تجب عليه الفدية. الفدية فقط للحامل المقرب إذا كان الصوم يظهر بها أو يظهر بحملها، بالإضافة للقضاء تجب الفدية 3/4 الكيلو من الطعام. أما إذا كانت المرأة مو حامل مقرب، الصوم يظهرها أو يظهر الجنين مالتها، يجب عليها القضاء ولا تجب عليه الفدية، إلا إذا أخرت القضاء تجب عليها فدية التأخير. هنا يعني كفارة ما عليه؟ لا تجب عليه الكفارة. تجب عليه الكفارة؟ لا تجب. جيد. علي من كربلاء يقول بالزيارة الأربعينية هاي المضت صليت ورا جنابكم، كانوا أمامي زوار إيرانيين، فباعتبار صلاتهم قصر صلوا ركعتين وقاموا، فظل فراغ بيناتنا، مسافة الفراغ قدره هو 1.5 متر، فهل هذا يقطع عن صلاة الجماعة أم لا؟ يعني. إذا كان بعد بين المأموم وبين الإمام أو المأموم اللي متصل به المأموم الآخر المتصل به، إذا كان البعد من 3 جهات يعني من الأمام أكو بعد متر ونصف. نعم. من جهة اليمين أكو متر ونصف. من جهة الشمال أيضا أكو متر ونصف. نعم. هذا البعد سواء كان في الأثناء في الابتداء يعني من ابتداء صلى البعد كان موجود من الجهات الثلاث، هذا مبطل للصلاة. مبطل للصلاة. البعد أيضا مو مبطل، عفوا مبطل للجماعة مو مبطل للصلاة. مبطل للجماعة يعني تحول إلى فرادة. أي نعم. البعد إذا صار في الأثناء يعني البعد تحقق شوكت بعد ما صلى القصر ذولا في أثناء الصلاة، يعني فرق على الثاني، فرق على الثاني عبلي، فصار بعد. هذا البعد أيضا مانع من انعقاد الجماعة. الصلاة كصلاة مفرد تصح، يعني إذا صلى هو يعني مأموم وكان عند اتصال مثلا من جهة أو من الجهات الثلاث كان عند اتصال وصلى صلاة الجماعة، في الأثناء أكو ناس يصلون قصر، مأمومين يصلون قصر من الجهات الثلاثة، فذولا سلموا هنا تحقق البعد في الأثناء. هذا يؤثر في انعقاد الجماعة، مثل عقد الجماعة. نعم بالنسبة للركعتين الأولتين هو صلاة الجماعة، لكن بالنسبة للبقية راح ينفرد هو. فالبعد يؤثر في الابتداء، في ابتداء الصلاة وفي الأثناء. نعم إذا كان البعد من جهة ومن جهتين، لكن من عند الجهات هو كان متصل. نفترض أنه هو أكو بعد من الأمام، لكن أكو جهة اليمين وجهة الشمال وجهة اليمين أكو اتصال بها، هذا مو مانع من عقاد الجماعة، تنعقد الجماعة. البعد المانع عن عقاد الجماعة لابد أن يتحقق من الجهات الثلاثة إذا كان طبعا يصلي في الصفوف الأخيرة، أما إذا كان يصلي في الصف الأول فالبعد إذا صار من جهة واحدة هذا يأثر. أبو علي من البصرة يقول بالنسبة لكثير السفر، أكو شخص يعني 10 سنوات هو يتردد المسافة ذهابا وإيابا 44 كيلو، أكثر يعني من 6 أشهر، بس سمعت من سماحتكم أنه قلت بشرط أن لا يكون سفره إلى مقر العمل. نعم هذا في المسافة التلفيقية، في المسافة الانتدادية خلي يسافر المقر عمله، ما يأثر هذا في أنه كثير السفر. نعم في المسافة التلفيقية يعني اللي 22 ب 22، ذهاب 22 وإياب 22 أو 30 مثلا ب 30، المسافة التلفيقية يكون ليكون سفره للمقر. إذا سافر للمقر مسافة تلفيقية 30 كيلو ب 30 كيلو مثلا أو 25 كيلو 25، سافر هذا سفره راح ينقطع بالمرور بالوطن، فما راح يعتبر كثير السفر. كثير السفر إما يسافر للمقر اللي بينه وبين المقر مسافة امتدادية 44 كيلو، أو يسافر 22 لكن مو للمقر، يسافر المكان المدينة تبعد 22 تبعد 25 تبعد 30، لكن سفره ما يطول الفترة طويلة بحيث يصير مقر إله، كما لو كان 6 أشهر أو سنة يسافر المسافة 25 كيلو. نعم هذا يعتبر كثير السفر. ما يعتبر كثير السفر إذا سافر 22 يعني مسافة تلفيقية وكان سفره للمقر اللي يبقى به فترة طويلة بحيث يصبح مقر إلى 3 سنة ونصف مثلا، على أن يبقى في كل شهر لمدة 20 يوم. أحسنت. كل شهر 20 يوم لو 10 أيام 20 يوم 20 يوم يصير مقر هذا. جيد. سؤال آخر كان عند أبو علي يقول أحد الأصدقاء صار له 16 سنة يسافر 44 كيلو متر يقطع، ولكن جاهل بحكم كثير السفر، فكان يصلي دائما قصر. ما معنى كلامه؟ هاي الحالة هاي الصلاة 16 سنة شنو حكمه؟ إذا فرضت تمام يصلي، هو كثير السفر مو؟ أي كثير يعني السفر. حسب الواجب عليه أنه هو يصلي تمام. إذا صلى قصر عليه إعادة الصلاة في خلال هذه الفترة، حتى إذا كان جاهل، حتى وإن كان جاهل. في فرض الـ إذا كانت الصلاة تماماً وعكس هو صلى قصر فعليه إعادة الصلاة في طيلة هذه الفترة. نعم لو كان العكس يعني لو كان الشخص مثلا هو فرض الواجب عليه صلى قصر وصلى تمام. إذا كان جاهل هذا يعني كان جاهل بالحكم من أصله فصلاته صحيحة ولا يجب عليه ولا تجب عليه الإعادة لا في الوقت ولا القضاء في خارج الوقت. يعني بالنسبة لهذا الشخص لازم يعيد الصلاة ما صلى. جيد. سؤال آخر كان عنده سؤال ثالث تقريبا لأبو علي. يقول بالنسبة لقضية عدالة إمام الجماعة مشكور سمعت السيد أنه إحنا أمس تطرق لهذا الموضوع ولكن يا ريت يكون توضيح أكثر بالنسبة ذكر أنه يعود إلى مرجع التقليد بالنسبة للعدالة إذا ممكن توضيح أكثر حول هذا المسألة. يعني تعريف العدالة العدالة معناها الاستقامة في جادة الشريعة الناشئة غالبا عن خوف راسخ في النفس ينافيها ينافي العدالة ترك واجب أو فعل حرام. يعني لو ترك صلاة فريضة هذا ينافي العدالة لو فعل محرم مثل الكذب مثلا هذا ينافي العدالة. الذنوب الصغيرة والكبيرة تقدح بالعدالة ماكو فرق يعني بين الذنوب الصغيرة والكبيرة. إذا أذنب ذنب كبير يقدح بالعدالة إذا ذنب صغير أيضا كذلك يقدح بالعدالة ما فرق ماكو فرق الاثنين هي قادحة في العدالة. العدالة ترتفع إذا الشخص ارتكب ذنب ترتفع العدالة وتعود بالتوبة والندم. العدالة ماكو فرق بينات العدالة في الشاهد العدالة في إمام الجماعة العدالة في مرجع التقليد هي نفسها العدالة نفس هذا التعريف اللي ذكرنا له. يعني ومن معصوم من ارتكاب الذنب في هذا الحال شلون حل الموضوع؟ لا يختلف عن العصمة المعصوم لا يرتكب الذنب. لا أقصد العادل العادل يرتكب الذنب العادل يرتكب الذنب ولكن إذا تاب ترجع العدالة عندما العادل عندما يرتكب الذنب ترتفع العدالة مالته متى تعود بالتوبة والندم. شلون تثبت العدالة؟ تثبت العدالة بالعلم الوجداني. كيف يعني؟ يعني مثلا يختبر هذا الشخص يتولد عنده علم وجداني انه هذا عادل او بالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية شهادة عادلين اثنين يشهدون بينة يعني اثنين يشهدون حسن الظاهر حسن الظاهر يعني هذا الشخص تشوف عنده حسن الظاهر عنده حسن سلوك ديني حسن معاشرة عنده فمن خلال هذه تثبت العدالة من خلال هذه النقاط الثلاث ذكرناها تثبت العدالة. زين هذا إمام الجماعة ارتكب ذنب صغيرة أو كبيرة شو مدرينا يعني بيه إلا إذا كان مجاهر بالذنب مثلا حتى أعرف إنه هذا عدالته مثلاً خدشت. أنت تبني يعني شلون العدالة تثبت؟ أما بالعلم الوجداني أو بينه اثنين يشهدون أو حسن الظاهر ما تثبت العدالة هذه. إذا يرتكب ذنب أنت ما تدري تعتقد إنه عادل وصليت وراء صلاتك صحيحة حتى لو تبين إنه معادل الصلاة صحيحة. يعني لو صليت خلف إمام تعتقد عدالته وهو فعلاً معادل هذا ما طول أنت ما تدري صلاتك صحيحة هاي. يعني ما يجب العادة هذا لا العادة ولا القضاء. حسن من ذي قال يقول عندي قطعة أرض زراعية خذتها وراء بيتي وتبين أنه هاي القطعة كانت جامع سابقا بالخمسينات والآن أريد أزرعها شنو حكم زراعتها؟ ما يجوز لك تتصرف فيها. هذه القطعة وقف موقوفة مسجد وتبقى على وقفية هاي الوقفية متزول هذا ما يصير أنت ما يصير تزرعها ما يصير تتصرف بها ما يصير تبيعها ولا آخره كل هاي التصرفات مجاز. هاي القطعة تبقى على وقفيتها باعتبارها أنه وقف مسجد. زينب من البصرة تقول صار عندي حرق بالنسبة لأثناء الغسل يعني أنا شادة عليها لفاف من لفاف هذا ما يكون مانع يعني إذا كان المانع عن الغسل جرح أو قرح الحرق يعتبر من القروح فإذا كان يمنع من الغسل إذا كان ما يضر فالواجب عليها أنه تغسل حتى موضع القرح هذا موضع الحرق تغسله إذا ما كان ما يضرها. لكن إذا كان يضرها تغسل كل المكان ما عدا هذا المكان، سواء كان عليه جبيرة أو ما عليه جبيرة، سواء كان مكشوف أو كان مجبر، هذا المكان مدرسة، تغسل كل الجسم ما عدا هذا المكان اللي تتضرر به من عنده اللي هو الجرح أو القرح. نعم الأفضل أنه تخلي فوق وصله إذا كان يعني مكشوف وتمسح على هذه الوصلة، ولكن هذا لا يجب، يعني المسح على الجبيرة لا يجب، فقط داير ما داير الجرح تغسل، والجرح والقرح يبقى من دون غسل. أحسنت. عنده سؤال آخر كان زينب تقول والدتي تبات بين عفوا يعني مخيرة طبعا مخيرة بين تغسل، يعني لا يتعين الغسل، ما تتخير ما بين الغسل وهذا المكان ما تغسل المكان اللي بجرح أو قرح، أو تتيمم، تتخير بين التيمم وبين الغسل. جميل. سؤالها الآخر زينب بتقول والدتي تبات عند بيبيتي باعتبارها وحدها ومرأة كبيرة، يعني بتريدها ليلية تجي تبات يمها، بعض الأحيان ما تقدر، يعني عندها واجبات التزامات بالبيت، فبيبيتي تقول الوالدتي إذا ما تجين تباتين يمي ما أبريش الذمة، ما حكم إبراء الذمة أو هل تكون عاقة لوالدتها؟ أوكي. لا يعني مو واجب، يعني مو ليس من الواجب عليها أنه تطيحها في هذا الأمر وتجي يومية تباتينهم، تزوجها في مكان آخر إلا بإذن الزوج، خروجها من هذا إلا بإذن الزوج، إذا أذن لها الزوج وهي تريد تبات يمها مو على نحو الإلزام، مواجب عليه يعني في هذا الأمر إطاعة والدها. نعم يستحسن هي أنه توفق بين اثنين، بين زوجها بين أمها، من تريد تخرج بين تستأذن يوم مثلا، يعني من تريد تخرج تستأذن من زوجها للخروج، إذا والدتها محتاجها إلى رعاية إلى مدارة فهذا يستحسن من عندها أنه تداريها وتراعيها وتقضي احتياجاتها. جيد. أحمد من بغداد يقول مسألة الزواج أنه ولد تقدم لبنية، الولد والبنية اثنينهم عندهم يبدو رعشة أو رخاوة أعصاب، هل الزواج يكون يعني طبيعي ما بمشكلة؟ ماكو مشكلة، بس لا يصير تدليس، يعني أحدهما يدلس على الآخر، يعني يخفي العيب، يخفي العيب. نعم، يعني إذا صار تدليس بالموضوع من حق الطرف الآخر يفسخ، إذا كان هناك يعني تدليس إخفاء للعيب، العيب موجود ويخفي على الطرف الآخر، فكل واحد خلي يصرح، يصارح الآخر أنه أنا عندي العيب الفلاني، الزوجة تقول والزوج يقول عندي العيب الفلاني. جيد. أم حسين من البصرة تقول أهلي قاعدين ببيت ورث ما تخوالي، وأنا أدري أنه خوالي ما قابلين، يعني يردون يبيعون البيت، فأنا من أروح لأهلي أزورهم صلاحة الشون ورث هو البيت، ورث البيت نعم خوالي. نعم يعني هذا البيت الميراث يفترض أنه الواجب بعد وفاة المورث يوزع، نعم، اما يوزع يعني على شكل اجزاء كل واحد ياخذ جزء، او يباع على طرف ثالث، او واحد من الورثه او اكثر يشتري. الواجب انه كل واحد له حصه بهذا البيت يعطى الحق، يعطى حقه. هذا البيت مشترك، شركه على نحو الاشاعه، فكون كل واحد ياخذ حقه، ما يصير واحد او اكثر من الورثه يستولي على هذا البيت، يستولي على الدار ويمنع الاخرين من البيع، من البيع، من التصرف. فإذا أحد الورثة استولى على الدار هذه ومنع الآخرين أو تصرف من دون إذن الآخرين، تصرفاتها كلها باطلة، حتى الصلاة من دون الآخرين، من دون الشركاء الآخرين، الصلاة تعتبر باطلة. فإذا كان مجموعة من البيت شركة ما يصير البعض يتصرف من دون إذن الآخر، لابد إذا أراد يتصرف لابد، حتى بالنسبة للصلاة ما يجوز للبعض يصلي في هذا البيت المشترك إلا بإذن بقية الشركاء. جيد. أحمد من بابل يقول ما معنى الاحتياط الوجوبي؟ الاحتياط الوجوبي يختلف عن الفتوى. الفتوى المرجع التقليد عندما يفتي، عندما يتوفر الدليل، آية قرآنية، رواية صحيحة، روايات صحيحة، المهم يحصل عنده دليل، في ضوء الدليل هذا يفتي بالوجوب، يفتي بالحرمة مثلا. فإذا أفتى يجب على مقلد المرجع التقليد هذا يجب عليه أن يتقيد في الفتوى. أحيانا يصير عند الفقيه في بعض المسائل ما يوجد عند دليل، يتردد في الفتوى، يتردد في الفتوى فيحتاط. بالاحتياط هذا إما المقلد، المقلد اللي يقلد هذا المرجع، إما يعمل بالاحتياط ويترك هذا الفعل، أو يرجع إلى فقيه آخر. في الفتوى لا يجوز الرجع إلى فقيه آخر، في الاحتياط مخير، أما أنه أما يعمل بالاحتياط ويترك أو يرجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. هنا هو سؤاله، مراعاة الأعلم فالأعلم نفس المرجع مثلا اللي بعده، يعني اللي بعد مرجع، اللي بعد مرجع تقليدك يعني مثلا أنت تقلد سماحة السيد السيستاني دام أظله، هذا مرجع تقليدك. سماحة السيد إذا عنده احتياط في مسألة معينة، حلق اللحية مثلا، قضية الدومنة من دون رهن، هذا إما تترك أو ترجع إلى فقيه آخر مع مر... يعني لو أما تترك حلق اللحية أو ترجع إلى فقيه آخر. إذا لقيت فقيه آخر يعني يأتي بعد سماحة السيد دام ضده بالأعلمية، إذا أفتى مثلا قال يجوز حلق اللحية، يجوز تحلق اللحية هنا. إذا أيضا احتاط ترجع للي بعده وهكذا. جيد. عندي سؤال الثاني أحمد، ما واضح يعني بالنسبة لكثير السفر في نفس مدينة بابل، يوميا طالب جامعة يعني في نفس محافظة بابل ويقطع المسافة الشرعية، ما ذكر هو بشكل عام يعني سؤال ما كان واضح. نعم، سفر من الحلة لوين؟ يقول نفس محافظة بابل بس يبدو أنه المسافة يعني من ناحية أو من قضاء تابع للحلة. بل إذا مسافة عليه أنه يقصر الصلاة عندما يسافر، يسافر للجامعة هو؟ نعم، الجامعة، طلبة الجامعة. بل إذا يستمر فترة 4 سنوات في الجامعة حتى وإن كان مسافة، تعتبر مقر الجامعة، يعتبر مقر إذا مكان الجامعة يعتبر مقر، إذا ما طول هو عنده نية يبقى لمدة 4 سنوات، فراح تصير الجامعة مقر إلى في الشهر الأول أو في الثلاثة أسابيع الأولى يجمع بين القصر والتمام، وبعدها يصلي تمام. جيد، أحسنتم. سؤال الثالث أحمد يقول بالنسبة الإدرار قبل الغسل بعد الجنابة، هل هو مستحب أم الأفضل أنه أن يعمل به؟ الاستبراء بالبول هذا مستحب، أنه بعد غسل بعد الجنابة بعد ما يجنب يتبول، هذا الاستبراء بالبول، الاستبراء بالبول فيستحب له أنه يتبول حتى ينظف المجرى من المني اللي موجود في المني، يعني البول راح يدفع المني اللي متخلف اللي باقي في المجرى يدفعه للخارج. أحسن. أم زهراء من واسط تقول زوجي هاجرني بالفراش صار قريب السنة، ومن الناحية الشرعية من المفروض يتعدل 4 أشهر، فشنو الحكم الشرعي بهذه الحالة؟ لا يجوز للزوج ترك وطء الزوج الشابة أكثر من 4 أشهر. طبعا سمح السيد عدى احتياط بها إلا لعذر، إذا كان الزوج عدى عذر مريض فتحرج عنده، الزوجة راضية إذا كانت ما يخالف، إذا الزوجة راضية يجوز أنه يتركها أكثر، لكن إذا ما راضية لا، إذا الزوج عنده عذر مريض ما يخالف أيضا، لكن إذا ما عنده عذر هذا لا يجوز للزوج أنه، أو الزوج اشترط عليها في العقد عندما صار عقد الزواج اشترط عليها أنه يترك وطئها مثلا أكثر من 4 أشهر يجوز بهذا، أما إذا لا يعني الزوجة لا راضية ولا عنده عذر من مرض أو نحوه أو حرج، ولا أيضا في ضمن العقد هو مشترط على الزوجة، فما يجوز لأنه يترك الزوجة أكثر من 4 أشهر من دون وطئ. جيد، أحسن. حسن من الديوانية يقول بالنسبة لزيارة يعني مسجلين لزيارة العمرة إن شاء الله أداء مناسك العمرة، أحد الأصدقاء اللي ويانا بعضهم ما مخمس، فشنو حكم يعني أداءه لهذه المناسك؟ يعني مناسك صحيحة، فقط أن الطواف حول الكعبة بثوبي الإحرام، وأيضا الصلاة بعد الطواف حول الكعبة صلاة الطواف، هاي الصلاة إذا صلى بثوبي الإحرام اللي متعلق بها الخمس ما تصح الصلاة على الأحوط، وكذلك أيضا بالنسبة للطواف أيضا ما يصح، إذا يعني إذا طاف حول الكعبة بثوبي الإحرام وكان الخمس متعلق بثوبي الأحرام، يعني ربح، ومن ربح السنة اشترى ثوبي الإحرام ودار عليهن السنة ذن ثوبي الإحرام تعلق بهن الخمس، فلبسهن وراح طاف حول الكعبة أو صلى صلاة الطواف فمتصح هنا على الأحوض. محمد من البصرة يقول زوجتي ما ملتزمة بالصلاة وحتى صلاة الصبح مديني لتقعدني، ماذا أفعل؟ والواجب عليه أنه يوجهها يرشدها، الأمر بالمعروف أنها عن المنكر مع اجتماع شرطه، إذا هو يأمرها بالمعروف وينهى عن المنكر وهي ما تستجيب، يعني قلها صلي، حث على الصلاة، قلها الصلاة عمود الدين، الصلاة معراج قربان كل تقي، الصلاة معراج المؤمن، وهكذا كان يحث على الصلاة، هي ما تريد تلتزم هذا، فبعد هو مو واجب عليه، يسقط عن الوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا هو آمرها بالمعروف وناهي عن المنكر مع اجتماع شرائطه. أحسنتم وأجدتم سماحة السيد أخضر المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه الأجوبة الرائعة، إن شاء الله موفقين. حياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، نلتقيكم بعونه تعالى تمام الساعة 9 مساء من يوم غد الاثنين بعونه تعالى. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله. حياكم الله.